عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قد مر بنا تراجم الخلال، حكم الاستثناء في اليمين أو في الإيمان، يعني يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وأن ذلك لا يدل على الشك خلافا لمن منع ذلك. وكذا حكم السؤال، سؤال الرجل لأخيه هل أنت مؤمن، وأن هذا السؤال بدعة، سيما إذا كان المسؤول من أهل الإسلام يدين به ويعمل بأركانه ويعمل بلوازمه وبواجباته، فلا يجوز هذا السؤال هل أنت مؤمن. ولكن متى وقع، متى سألك أحد هل أنت مؤمن، فإنك تقول أنا لا أشك في إيماني، وأنت بسؤالك هذا متكلف أو مبتدع. ولا يعم ذلك السؤال لمن يشك فيه عن دينه، فإنه جائز بل مشروع في التعليم. إن كنا في صغرنا في هذه البلدة وفي غيرها يلقننا مشايخنا وآباؤنا تعليم الدين، فيقولون من ربك، ثم بأي شيء عرفت ربك، ثم لأي شيء خلقك الله، ثم ما أول شيء فرضه الله عليك، ثم ما هي العبادة وما أنواع العبادة التي أمر الله بها، ثم ما دينك وما هو الإسلام إذا كان الجواب ديني الإسلام، ويذكرون تعريف الإسلام. وهذا التعليم ليس للشك، ولكنه للتعليم، تذكير الإنسان بأمر هذه العقيدة، وأن يلقن في صغره معرفة ربه ومعرفة دين الإسلام ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة حقوقه، وهو ما كتب فيه الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنه أول من كتب في الأصول الثلاثة وجعلها على طريقة السؤال والجواب، وذلك لأنه ظهر في جهل كبير عامة أهل نجد في ذلك الوقت، يغلب عليهم الجهل، سواء كانوا في البوادي أو في القرى، فعلمهم كتعليم المبتدئين. أما هذه الأزمنة والحمد لله فقد انتشر العلم، وقد أولت الحكومة أيدها الله التعليم جانبا كبيرا، فصاروا يعلمون الطفل منذ أن يكون ابن 4 سنين أو 5 سنين وهكذا إلى أن يكون جامعيا أو متخصصا تعليما مرتبا. وكذلك التعاليم التي تكون في المساجد كهذه الحلقات وما أشبهها، ففي هذا أنه يستغرب أن يسأل إنسان مسلما معروفا بإسلامه ويقول هل أنت مؤمن، فإن في ذلك تشكيك أو شك في دين أخيه. أما إذا قال ما دينك فلا بأس، وكذلك إذا كان يشك فيه فالذي مظهره مظهر شك فإن لك أن تسأله ما دينك، هل أنت مسلم أو مسيحي، لكثرة المسيحيين في هذه الأزمنة الذين يسمون أنفسهم مسيحيين والله تعالى سماهم نصارى، وكثرة الديانات الأخرى مما يسمى هندوسي ديانة يدان بها في كثير من بلاد الهند ونحوها. وبكل حال فإنما الذي يقولون إنه بدعة هو سؤال من يظهر منه علامات الإسلام وعلامات الإيمان، فإن قوله هل أنت مؤمن أو أنت مؤمن يستنكر هذا، وإذا سئل فإنه يقول إن سؤالك بدعة وإني لا أشك في نفسي وأعرف ديني ولا أشك فيه والحمد لله. وأما بقية الأديان فينسبون إلى أديانهم، فيقال هذا بوذي وهذا سيخي وهذا هندوسي وهذا قادياني، وكذلك أيضا المبتدعة فيقال هذا رافضي وهذا بعثي وهذا علماني وهذا حداثي وهذا شيوعي وما أشبه ذلك، فينسبون إلى معتقداتهم أو فرقهم التي ينتمون إليها، وليس في ذلك كذب عليهم، لأن هذه الديانات وهذه البدع التي انتحلوها يدعون أنها هي الصواب وأن الخطأ مع من خالفهم، وكل منهم يدعي أنه هو الذي على السنة الصحيحة، والحق أن السنة إنما أن الرجال يعرفون بالمعتقد ويعرفون بالدليل، فلا يجوز أن يسوى بينهم في المعتقد مع تفاوت ما بينهم. وقد كان السلف رحمهم الله يحذرون من المبتدعة، ومنهم من يكفرهم كالذين يكفرون الجهمية ويسمونهم المعطلة، وكذلك يكفرون القبوريين الذين يعظمون القبور ويعبدونها ولو تسموا بأنهم مسلمون ومؤمنون، فكل يدعي أنه على الحق والصواب، ولكن ليس كل من ادعى شيئا يصير محقا في دعواه، فإنما المرجع إلى الأدلة

عن عفان بن أبي مليكة قال أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق ليس منهم أحد يقول أنا على إيمان جبريل وميكائيل. قال أخبرنا الميموني قال حدثنا أبو الحسن سريج بن النعمان قال حدثنا عبد الله بن نافع قال كان مالك يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ويكره ذكر جبريل وميكائيل وحق في الكلام. قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم عن الفضل بن يسار قال قال محمد بن علي هذا الإسلام ودور دوارة في وسطها أخرى وهذا الإيمان الذي في وسطها مقصور في الإسلام وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال يخرج من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرج من الإسلام البتة فإن تاب تاب الله عليه ورجع إليه الإيمان. هذا الكلام وهذه الآثار تتعلق بتعريف الإسلام والإيمان وبالفرق بينهما. قد ذكر الله تعالى أن الإسلام هو دينه الذي لا يقبل غيره وأنه دين الأنبياء الذي يدينون به والذي أرسلوا به. قال الله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الدين في الأصل هو ما يدان به يعني ما يتقرب به فجعل الله الإسلام هو الدين الذي يتقرب به ويدان به فهو دينه الذي لا يقبل غيره. وقد عرف الإسلام من حيث اللغة بأنه الإذعان والانقياد والامتثال. عرفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في 3 أصول كما تعرفون بقوله الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك ومن أهل الشرك والخلوص من الشرك. فأخبر بأن هذا تعريفه وكأنه أخذه من اللغة ومن الشرع فإن أصل الإسلام هو الانقياد ومنه قولهم استسلم لك فلان يعني انقاد لك وكذلك يقال البعير مستسلم لصاحبه يعني مذلل وذلك لأن هناك من الإبل ما يحتاج إلى عسف وإلى تليين حتى يسمى ذلولا يعني مذللا ومنه ما يبقى صعبا. فمثل المسلم بالبعير الذي قد ذلل حتى صار مذللا ورد في تمثيله به بلفظ مثل المؤمن كمثل أو مثل المؤمن المسلم كمثل الجمل الأنف إن قيد انقاد وإن أنيخ ولو على صخرة استناخ. الأنف يعني الذلول المذلل الذي يمشي مع صاحبه ولا يستعصي عليه وغيره يسمى صعبا أي يتفلت من صاحبه ولا ينقاد إلا بشدة ولا يمسك إلا بعد تعب. فالمسلم إذا دخل في هذا الإسلام فإنه يصبح مذللا لأمر ربه، الإشارة تكفيه. إذا قيل له هذه عبادة انقاد إليها بسرعة وبسهولة، وإذا طلب منه أمر يحبه الله أسرع إليه ولم يتلعثم ولم يتوقف. وكذلك كل فعل يحبه الله ويأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام فإن المسلم يسارع فيه، كما قال تعالى فأولئك يسارعون في الخيرات، وذلك لأنهم أصبحت نفوسهم مذللة غير مستعصية ولا نافرة، بل هي مطيعة غاية الطاعة، تسير نحو ما يطلب منها ولا تتوقف. هكذا حالة المسلم. أما الذي يستعصي عند الأوامر فلا يأتي إلا بتهديد، لا يأتي مثلا إلى المساجد إلا خوفا مثلا، لا يدفعه الإسلام والدين الذي يدين به، وكذلك لا يأتي إلى العبادات كالحج والجهاد والأمر بالمعروف والدعوة إلى الله إلا بشدة مثلا وبإلزام وبتكرار أمر وما أشبه ذلك، فإن هذا ليس بمستسلم حقا، لم يتم استسلامه، فلا يتم الاستسلام إلا بعد أن يكون الإنسان منقادا لأمر ربه، لا يتوقف عن أمر ربه طرفة عين، يدفعه ما في قلبه فيمتثل الأمر الذي يحبه الله ويندفع إليه اندفاعا بشدة. هذا هو حقيقة المسلم. الإسلام هو الاستسلام لله، يعني الإذعان له والانقياد له والطواعية له، ولهذا يسمى مطيعا ومتبعا ومنقادا لأمر الله ولأمر رسوله. هذا حقيقة هو المسلم. ولكن قد يطلق عليه من حيث الظاهر أنه مسلم لأننا لا نرى إلا ما يظهر لنا، يظهر لنا طواعيته في الظاهر، نراه يسمع المؤذن فيأتي إلى الأذان، يسمع داعي الحج مثلا فينطلق نحوه، يسمع داعي الجهاد فينطلق نحوه، يسمع داعي الصدقة أو الزكاة أو الكفارات وما أشبهها فينطلق نحوها ويسرع إليها، فنحكم له بأنه مسلم فيما نراه وفيما نعرفه، ولكن أمره في الباطن إلى الله تعالى، هو الذي يحاسبه على ما في قلبه، وهو الذي يتولى أسرار العباد. فلأجل ذلك قد يقال إن هناك فرق بين الإسلام والإيمان، أو أنهما متلازمان. فكثيرا ما يطلق على الإنسان مسلم فقط، ويطلق عليه مؤمن فقط، ويجمع بينهما مسلم مؤمن. فلذلك اختلف العلماء هل كل مسلم مؤمن، وهل يفسر الإسلام بالإيمان، أو يفسر الإيمان بالإسلام، أو يفسر العمل الذي هو إسلام يفسر بأنه إيمان. وقد أطال العلماء في ذلك وتوسعوا، وأوسع من علمت كتب في ذلك هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، في كتابه الكبير الذي سماه كتاب الإيمان، وله كتاب الإيمان الكبير وكتاب الإيمان الصغير وكتاب الإيمان المتوسط، ولكن ذكروا أن أحدهما وهو الصغير مختصر ليس هو الذي اختصره، ولكنه تلخيص للإيمان الكبير. وقد أوفى الكلام حقه في هذا الكتاب، ولكن لطوله قد لا يستغرق الإنسان كتاب قراءته كله في وقت متقارب، فلأجل ذلك اختصره في كتابه المتوسط وفي كتابه الصغير ونحوه. نقول إننا بتأمل كتابه هذا ظهر لنا أنه لا يرى أن كل مسلم مؤمن، ولكنه يرى العكس، فيرى أن كل مؤمن فهو مسلم وليس كل مسلم بمؤمن، وذلك لأنه يرى أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، وقد تكون أعمالا ظاهرة غير من غير عقيدة ومن غير تصديق، كما يفعل المنافقون ونحو الجهال ونحوهم. فلأجل ذلك نحكم بأنه مسلم ونتوقف عن الإيمان، عن الحكم عليه بالإيمان. وقد استدل على ذلك بالآية الكريمة التي ذكرها الخلال في آخر سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فأخبر بأن الإيمان لم يستقر في قلوبهم ولكنهم مسلمون من حيث الظاهر، يعني أنهم معلنون للإسلام. وأما الإيمان الكامل الذي يكون مستقرا في القلوب فلما يدخل في قلوبكم، ولما يدخل يعني دخولا كليا في قلوبكم. ففرق بين الإسلام والإيمان، فحكم على هؤلاء بأنهم مسلمون حيث أنهم مصدقون في الظاهر ومستسلمون ومنقادون، ولكن قلوبهم لم تمتلئ بالإيمان الصحيح. هذا هو من أدل الأدلة على أن الإسلام أعم من الإيمان، وأنه ليس كل من ادعى الإيمان يكون مسلم، من ادعى الإسلام يكون مؤمنا، ليس كل من دخل في الإسلام يصل إلى مرتبة الإيمان، وليس كل من ادعى الإيمان يكون صادقا. فهؤلاء ادعوا أنهم مؤمنون فكذبهم الله وقال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. واستدل أيضا بحديث سعد الذي ذكره الخلال أيضا، وهو حديث في صحيح البخاري ومسلم، قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قوما من الصدقة وترك رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال أو مسلم. ثم سكت فغلبني ما أجد، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال أو مسلم. كرر ذلك 3 مرات كأنه أنكر عليه، أنكر عليه الحكم بأنه مؤمن، وصرف ذلك إلى الإسلام. فكأنه فرق أن الإسلام هو الذي يظهر لنا، وأما الإيمان فلا نحكم به لكونه خفيا. هذا وجه من فرق بينهما. وقد استدل أيضا بالحديث الذي ذكره الخلال، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخره. فقالوا: لا نخرجه من الإسلام وإن أخرجناه من الإيمان. يعني نقول إنه خرج من وصف الإيمان ولم يخرج من اسم الإسلام، لأنه مسلم، يعني منقاد من حيث الظاهر، يصلي ويتشهد شهادتين ويؤدي الزكاة ونحو ذلك من حيث الظاهر. واستدل أيضا بحديث عمر المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بأركانه الستة: أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ففرق بين الإسلام والإيمان، فدل على أن المسلم هو الذي يعمل الأشياء التي نشاهدها، نحن نشاهده ونسمعه ينطق بالشهادتين ويأتي إلى المساجد ويخرج صدقة ماله ويتصدق بها ويصوم معنا ويفطر ويسافر لأداء نسك الحج ويشارك أيضا في الغزو في سبيل الله مثلا، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويدعو الله ويذكره ويقرأ كلامه ويقرأ كتابه ويتدبره ويصل الرحم ويضر بوالديه ويحسن الجوار ونحو ذلك من الأعمال الظاهرة، فيحكم بأنه مسلم من هذه الأعمال. وأما الأمور الباطنة فإنها خفية، ألا وهي العقائد. فقد يكون مستسلما في الظاهر وليس بمصدق في الباطن كالمنافقين، فإنهم يمشون مع المسلمين ويجاهدون معهم ويتصدقون معهم ويصلون معهم. وقد ذكر الله أنهم ليسوا بمؤمنين، قال الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فدل على أنهم يتظاهرون بما ليس في قلوبهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فأفادنا هذا أنه ليس كل من ادعى الإيمان يكون محقا، لأن هذا أمر خفي، ولكننا نعامله في الظاهر معاملة المسلمين من المحبة والموالاة والشهادة له بالخير والصلاة عليه إذا رأيناه على الإسلام ظاهرا. وأما تزكيته والحكم عليه بأنه مؤمن فهذا هو الذي نتوقف فيه. نقول إنه مسلم وأمره إلى الله، وأما هو إذا سئل فإنه يجيب بما تقدم، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو يقول لا أشك في إيماني، أو ما أشبه ذلك. وعلى هذا فالفرق بين الإسلام والإيمان أن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الخفية الباطنة. هذا من حيث الظاهر، وقد تقدم وتكرر معنا فيما ذكره الخلال أن الإيمان يعم جميع الأعمال، تدخل فيه الأعمال، الأعمال الخفية والجلية. واستدل كما تقدم بحديث الشعب، الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ولعل هذا خاص بما إذا اقتصر على الإيمان، فإن الاقتصار عليه إذا قيل ما هو الإيمان، قلنا الإيمان هو القول والعمل والاعتقاد، قول وفعل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وتكرر هذا معنا. وقد يكتفى بوصف الإيمان بوصف الإسلام عند بعض العلماء، ويفسر بالأعمال الظاهرة أيضا. ورد ذلك في حديث عبد القيس، في حديث وفد عبد القيس، روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد القيس: آمركم بخمس، آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. فسر الإيمان بهذه الأعمال الظاهرة. فذهب بعض العلماء إلى أن الإيمان إذا اقتصر عليه قد يفسر بالأعمال الظاهرة وبالأعمال الباطنة. وقال بعضهم أيضا إن الإسلام قد يدخل فيه الإيمان أيضا وتدخل فيه الأعمال الظاهرة، وقالوا يفرق بين ذكرهما معا وبين الاقتصار على أحدهما. فإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان على هذا القول، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام وأعمال الإسلام. وأما إذا اجتمعا فالإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة كما في حديث جبريل، والإيمان بأعمال القلب إذا ذكر معا. فلذلك يقال إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا ذكر الإسلام فهو الأعمال الظاهرة، وإن ذكر الإيمان وحده ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإن ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإن ذكر معا فالإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة. ويعبر بعضهم فيقول إنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا اجتمع الإسلام والإيمان افترقا، كل واحد له تفسير. وإذا افترقا ذكر واحد منهما دخل فيه الآخر. إذا افترقا اقتصر على الإسلام دخل فيه الإيمان، اقتصر على الإيمان دخل فيه الإسلام. هذا معنى قولهم إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، كما فسروا بذلك الفقير والمسكين، أنه إذا ذكر الفقير دخل فيه المسكين، وإن ذكر المسكين دخل فيه الفقير، وإن ذكر معا فلكل واحد تفسير. وهذا القول وهو أنهما إذا اجتمع إذا افترق اجتمع لم يرضه شيخ الإسلام كما ذكرنا، بل لا يرى أن الإسلام يدخل فيه الإيمان، يرى أن الإيمان أخص من الإسلام، فبتأمل كلامه ما نراه وافق على أن كل مسلم مؤمن، بل يرى أن الإسلام أمر عام والإيمان أمر خاص. وقد سمعنا في الآثار التي نقلها الخلال أنه عد في بعض الآثار الإسلام جزءا من أجزاء الدين أو سهما من السهام، الإسلام سهم والإيمان سهم والأمانة سهم والبر سهم والصلاة سهم والجهاد سهم والأمر بالمعروف سهم والنهي عن المنكر سهم إلى آخره، وقد خاب من ليس له سهم. فهذا دليل على أن الإسلام إذا ذكر مع غيره فهو جزء من الدين، وإن كان يعم أكثر الدين. وأما المثل الذي ضربه كما سمعنا فقد وضحه أيضا شيخ الإسلام، وقد وضحه أيضا غيره من العلماء مثل الحافظ الحكمي في شرحه الذي شرح به سلم الوصول في كتاب اسمه معارج القبول، فإنه أيضا توسع في شرح الحديث. سمعنا أنه جعل هناك دائرتين، دائرة صغيرة ودائرة أكبر منها، ويمكن أن يقال ثلاث دائرات. فإذا فرضنا مثلا أن هناك دائرة كبيرة يعني سعتها أو ما بين حافتيها مثلا 1000 كيلو مثلا، قلنا هؤلاء هم المسلمون، ثم إن جعلنا في وسط الدائرة دائرة حافتها مثلا 500 كيلو، نقينا من هذه من هؤلاء المسلمين خلاصة وجعلناهم في هذه الدائرة التي في وسط الدائرة الكبيرة وسميناهم مؤمنين، ثم انتقينا أيضا من هؤلاء المؤمنين خلاصة وجعلناهم في دائرة صغيرة مدارها مثلا 100 كيلو، وقلنا هؤلاء هم المحسنون. فأصبح المسلمون الذين يدخلون في اسم الإسلام هم الذين في وراء الدائرة الذين تحدهم الدائرة الواسعة، هؤلاء مسلمون. وخلاصتهم الذين في الدائرة الوسطى هؤلاء هم المؤمنون. وخلاصة الخلاصة الذين في الدائرة الصغيرة هؤلاء هم المحسنون. ومنهم من يجعلهم أيضا مرتبات، وكأنه يجعلهم كمثل هذه الدائرة ولكن يقول رتب، فيقول مثلا إذا جعلنا هذا المسجد مثلا أو هذا المكان 3 أدوار، فالدائرة الأرضية هؤلاء هم المسلمون الذين دخلوا في الإسلام، انتقينا منهم خلاصة من أفضلهم وصعدوا في الدور الثاني وسميناهم المؤمنين، ثم انتقينا من المؤمنين أيضا خلاصة وصعدنا بهم إلى الدور الثالث وسميناهم المحسنين. فأهل الدور الثالث يصدق عليهم أنهم محسنون مؤمنون مسلمون، جمعوا بين الأوصاف لأنهم خلاصة خلاصة. وأهل الدور الثاني يصدق عليهم أنهم مؤمنون مسلمون ولم يرتقوا إلى رتبة الإحسان، فهم أقل من رتبة المحسنين، ليسوا محسنين ولكنهم مؤمنون مسلمون. أهل الدور الأول يصدق عليهم أنهم مسلمون ولم يصلوا إلى رتبة المحسنين المؤمنين، وعلى هذا فيقول شيخ الإسلام: كل محسن مؤمن مسلم، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن محسنا، وليس كل مسلم مؤمنا، بل بينهما هذا الفرق. فعرف بذلك أن الأصل في الإسلام أنه الأمر الظاهر، وأن الإيمان هو الأعمال الخفية التي تبعث على الأعمال الظاهرة. معلوم أن الأعمال الباطنة التي هي التصديق بالله والتصديق باليوم الآخر والتصديق بالبعث والتصديق بالجزاء في الآخرة والتصديق بالكتب وبالرسل، أنها إذا كانت قوية راسخة في القلب ظهرت آثارها، فانبعثت الجوارح بالأعمال، وانبعث اللسان بالنطق، وانبعثت الحواس كلها بالأعمال الصالحة، فكان ذلك كله نتيجة الإيمان ونتيجة الاعتقاد القوي. فعرف بذلك أن الاستسلام الظاهر يسمى إسلاما، والإنسان يحكم عليه بالظاهر، وأما أمره في الاعتقاد الباطن فهو إلى الله تعالى. الله هو الذي يحاسب على الباطن، وأما الناس فإنما لهم الحكم بالظاهر. هذا الفرق بين الإسلام والإيمان. لنقف عند هذا ونعتذر في الأسبوعين الآتية لموسم الحج، ونستقبل الدرس إن شاء الله في الأسبوع الثالث، يعني السبت الثالث، وحيث كمل المجلد هذا نبدأ في المجلد الذي بعده إن شاء الله.